إلى متى كورونا؟ هذا سأل أحد الأخوة، يقول إلى متى كورونا؟ ملينا، زهقنا من موضوع كورونا، وعطلت أعمالنا وعطلت حياتنا وخافتنا كثيرا، ومات الكثيرون وخسرنا كثيرا يعني من هذه الكورونا، فمتى تنتهي؟ جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقالوا: يا رسول الله، إلى متى لا ينام أحدنا إلا سلاحه في بطنه أو حديدته في بطنه، يعني السلاح من الخوف الذي كانوا يلقونه. فأنزل الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم: إلى متى لا ينام أحدنا حتى إلا وسلاحه في بطنه؟ وقال: إنكم قوم تستعجلون. قد كان في من سبق الرجل يؤتى به فينشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. ليأتين عليكم زمان ينام أحدكم وليس في بطنه حديدة، يعني ليس معه سلاح، ينام مطمئن آمن. موضوع كورونا نعم طول، الحمد لله على كل حال. ذكر بعض أهل العلم أنه من العادة بالنسبة للأوبئة أنها من 3 إلى 5 أشهر. هذا الوباء طول أكثر من ذلك، دخلنا نحن الآن في شهر أغسطس وبدأ معنا في بلاد من الشهر الثالث، يعني الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ونحن الآن دخلنا في الشهر السادس مع هذا الوباء. فأول شيء علينا أن نحمد الله على كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء قال: الحمد لله على كل حال. فأول شيء علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال جل وعلا، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. نؤمن بهذا إيمانا تاما، نؤمن بقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فنحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، ونرضى بقضاء الله وقدره، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط والعياذ بالله. أما إلى متى؟ الله أعلم، لا نعلم، ولكن نتعايش مع هذا الوباء. ماذا نفعل؟ ماذا بيدنا أن نفعل؟ نصبر ونرضى ونسأل، ندعو الله تبارك وتعالى دائما أن يرفع عنا وعن عامة المسلمين وعن عامة أهل الأرض هذا الوباء. ندعو الله تبارك وتعالى ونسأله أن يرفعه جل وعلا. وإن كان هذا الوباء يعني أثر فينا وآدانا ويعني اهتممنا كثيرا به، إلا إنه أيضا له مصلحة سبحان الله. كثير منا رجع إلى الله وتاب إلى الله تبارك وتعالى، كثير منا علم أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، تذكرنا نعم الله علينا، كيف كنا في رغد وفي طمأنينة وفي راحة وفي أمان. ولذلك قيل إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. نحن لما أصابنا هذا الوباء ومنعنا من الخروج وضاقت علينا أبواب الرزق وغير ذلك من الأمور، تذكرنا نعم الله علينا، كيف كانت النعم يعني أسهل من ذلك بكثير، كيف كان الأمان، كيف كانت الراحة النفسية، الخروج متى شئنا، الرجوع متى شئنا، صار خروجنا بالحسرة، شراؤنا بالحسرة، لكن الحمد لله نحمد الله على كل حال. وننظر إلى غيرنا في أمور الدنيا، انظر إلى غيرك ممن هو دونك حتى تعرف فضل الله عليك، في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك. فأنا أقول نحمد الله ونرضى بقضاء الله وقدره ونسأل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين وعن جميع أهل الأرض هذا الوباء